أخي تزوجنا أختين وقد رزقت ببنت ورزق أخي بولد، إلا أن ابنتي رضعت من جدتها لأمها ولا تعرف عدد الرضعات، فهل تصح زوجة لابن عمها وابن خالتها؟ أفتونا جزاك الله خيرا. إذا رضع من جدته أمه صار هذا لأولاد خالاته، إذا رضع من جدته أم أبيه صار عما لأولاد عماته، فلا يجوز النكاح. لكن إذا كان الرضاع غير مربوط ما يدرك عدد الرضاع لا يفوت به التحليل، لا يجوز أن يكون مربوط خمس مرات أو أكثر، خمس مرات أو أكثر، هذا هو الرضاع المحدد. فإذا كان الرضاع لا يعلم عدده أو أقل من خمس مرات فلا يفوت به التحليل، من باب لا يليق من باب لا يليق لا يحرم، إنما هو من باب الشبهة تطهره إذا هي شبهة يكون تطهره، إذا اشتبه في الرضاع كم عدد الرضاع تطهره أفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.